قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث فيما تكون به الذكاء. قال أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفر الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن تذكية به جائزة. مختلفا أنا عندي كل هذا شرحت، ما رأي الإخوة؟ ما شرحت إلى خلاص أنا أعود إليه. نعم واختلفوا في ثلاث أو قضيب أو أن تذكية به جائزة واختلفوا في ثلاثة. قل إن الذكاة تجوز في أي نوع من الحديد إذا كان حادا، سواء كان حديدا أو كذلك من نحاس أو من قصر أو من حجر قد سن، هذا كله أنا تكلمت عنه وبينت وفصلت القول فيه، ربما أني ذكرت الشرح لكن لم يقرأ. نعم. واختلفوا في ثلاثة في السن والظفر والعظم، هذا لأنه ورد في الحديث في السن والظفر. نعم. فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر، والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لا يكونا منزوعين. يعني القصد هل السن والظفر متصلا بغير بلحم أو أنه منفرد؟ عند هؤلاء إن كان منفردا جاز الذبح به شرطا يفري الأوداد يقطع الحلقوم وغيره بأن يكون حادا، وإن كان متصلا فلا. قال فأجاز التذكية بهما إن كان إذا كان منزوعين، ولم يجزهما إذا كان متصلين. ومنهم من قال إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة، ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنهر الدم، لأن هذا ثبت في الحديث الصحيح. نعم. واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل الثلاثة، أعني بالمنع مطلقا والفرق فيهما بين الانفصال والاتصال وبالكراهة لا بالمنع. قال يعني الانفصال والاتصال بين أن يكون العظم أو السن أو الظفر منفردا مستقلا ليس متعلقا بغيره كلحم ونحوه، فإن كان متعلقا فلا وإلا لا. بالنسبة للسن والظفر ورد النهي عنهما في الحديث، وأما العظم فألحق العلماء ذلك فيه، وأما الحجر فقد تقدم الكلام فيه في قصة المرأة وربما يعود. قال وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وفيه قال يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليس معنا مدا فنذبح بالقصب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدية وهي أيضا السكين. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. هذا حديث متفق عليه، يعني عدا السن والظفر فإنه لا يذبح بهما. وسأحدثكم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. يعني المدى جمع مدية وهي السكين التي كانوا يذبحون بها، وهل النهي كما يقول بعض العلماء تعبدي أو لعلة أخرى؟ نعم. فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل، والذين فهم منه أنه شرع غير معلل يعني غير معقول المعنى، لأن من العبادات ما هو معقول المعنى ومنها غير معقول المعنى، ولذلك تذكرون أن العلماء اختلفوا في إجاب النية في الوضوء، وبعضهم من الأدلة العقلية هل الوضوء عبادة معقولة المعنى أي معللة المقصود بها النظافة، أو هي عبادة توقيفية غير معللة يقصد بها إلى جانب النظافة أمر تعبدي. والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه، ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه، ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر. فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالبا قال إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز، ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كان بهذه الصفة أمكن، وهو مذهب أبي حنيفة. ومن رأى أن النهي عنهما، لكن الأولى للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنه يدل على فساد المنهي عنه قال: إن ذبح بهما لم تقع التذكية وإن أنهر الدم. ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال: إن فعل وأنهر الدم أثم وحلت الذبيحة. ومن رأى أن النهي على وجه الكراهة كره ذلك ولم يحرم. ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قد علل المنع في السن بأنه عظم، ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد. نعم، بالنسبة للسن والظفر كما ترون ورد النص، والعظم مسكوت عنه، والرسول فسر السن بأنه العظم لأن السن نوع من أنواع العظم. إنما الذي ورد فيه للسن في الحديث الصحيح هو الحجر في قصة المرأة والعمى. قال: ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد لقوله صلى الله عليه وسلم. ما عند غير مالك فكل ما تتحقق به الفائدة فإنه يؤدي الغرض، سواء كان من حديد أو من قصر أو من غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. خرجه مسلم. وتكلمنا أيضا عنه هذا الحديث وبينا عناية الإسلام حتى بالحيوان، يعني وهذا يدل على الرفق والرحمة وأيضا كذلك الرأفة التي تصف بها هذه الشريعة الإسلامية. حتى الحيوان ينبغي للإنسان أن يبادر عند ذبحه بالإسراع في ذبحه، وأن تكون السكين المدية التي يذبح بها أن تكون أيضا قد حدت، وأيضا أن يستخدم جميع الوسائل التي تعين على إراحة الذبيحة حتى وإن كان حيوانا. في كل ذات كبد رطبة أجر، كل ذات كبد رطبة ففيها أجر، فهذا حيوان. والحديث صحيح، وهذا حديث صحيح عند مسلم وغيره.